Recording. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية قراءته القرآن وتلاوته ترتيلا ومدا ووقفا وإسرارا وإعلانا. قال عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرف. تنعت يعني تصف، ويعلى ابن مملك ذهب إلى أم سلمة فسألها رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن. فهي وصفت رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قراءة مفسرة. مفسرة أي مبينة واضحة مفصولة الحروف. حرفا حرفا أي مرتلة ومجودة ومميزة غير مخالطة، أو المراد بالحرف الجملة المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. يعني هي إما معنى كلام أم سلمة رضي الله عنها قراءة مفسرة حرفا حرفا، فمعناها إما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة مرتلة مجودة، يعطي كل حرف حقه، ماشي، ده المعنى. أو المعنى قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني في الوقف والابتداء وإفادة المعنى، يقف في مواطن تفيد المعنى اللي هو الأكمل، أكمل معنى. قال هنا إيه؟ أو المراد بالحرف الجملة المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. يعني في واحد يجي يقرأ فيقوم واقف في مثلا على وقف يغير المعنى، أو يكون مثلا وقف قبيح، ماشي، فده ده إيه ده ما ينفعش. ففي الحديث بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت قراءة مرتلة مبينة مشروحة واضحة مفصولة الحروف. يعني القارئ القرآن لما يكون فاهم التفسير وعايش مع المعاني، يقف في مواطن الناس تفهم الآيات بشكل صحيح ويؤثر في المستمع. وقد أمر الله تعالى بترتيل القرآن وأكده بالمصدر في قوله عز وجل: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير: أي اقرأه على تمهل. ترتيل يعني القراءة بتمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن، يعني يقرأ بتمهل. قال: وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. بعدين قال: وهل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرة، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. يعني ده فرق بين اللي يقرأ قراءة يعني بتدبر وترتيل وتمهل، وبين القراءة السريعة اللي يقرأ اللي بيقرأ قراءة سريعة بيقرأ أكتر في الكم يعني، لكن الكيفية والجودة للقراءة الثانية إيه أعلى. ماشي، فابن القيم بيقول إن ده إيه، إن ده يعني ده خير وده خير، لكن طبعا الأفضل إن الإنسان يقرأ قراءة يفهم معاها، يتدبر الآيات ويفهم المعنى، قراءة مرتلة يعني. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. كيف كانت؟ أي على أي وصف كانت القراءة؟ قال: مدا، أي ذات مد، والمراد به تطويل النفس في حروف المد واللين وفي الفصول والغايات، والمعنى أنه كان يمكن الحروف، يعني المد يبقى مد ويعطيها أكمل حقها من الإشباع، لا سيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان فيجب المد لذلك، وليس المراد المبالغة في المد بغير موجب. وفي رواية البخاري رحمه الله عن قتادة أنه سأل أنسا: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. طيب، بعدين أذكر بعدها كلام بقى إيه عن المد عند القراءة على ضربين، أصلي وغير أصلي، ممكن تقرأوا الكلام ده. هنيجي عند كلام ابن القيم في آخر الصفحة، قال: وكانت قراءته ترتيلا لا هزا ولا عجلة، يعني لا قراءة زي ما ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول هزا كهز الشعر، يعني الإنسان يقرأ قراءة سريعة لا تفهم أو فيها نوع من العجلة، فلا يعطي الحروف حقها، كلام ايه، الحروف تدخل في بعض كده، في حروف تطير في النص يعني، لكن قراءة مرتلة. قال: وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم ترتيلا لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرف، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد، فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان تعوذه صلى الله عليه وسلم قبل القراءة. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين، في قراءة مالك وفي قراءة مالك يوم الدين، يقطع قراءته أي بالتوقف من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة، آية آية، أي يقف عند كل آية، عشان الإنسان يقف عند الآية يتأمل ويتفكر ويتدبر. والوقوف عند كل آية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقف على رؤوس الآية. تلاقي واحد تيجي تصلي تلاقيه ياخد مثلا سورة الفاتحة في نفس واحد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ده إيه؟ ده خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تقف عند كل إيه؟ عند كل آية، تتأمل الآيات وتفهمها. لكن القراءة السريعة اللي هي زيادة كمان على الحدر، لا لا، يعني لا يتدبر الإنسان معاني الآيات. يعني أنت ما حسيتش بحاجة، أنت خلاص هو إيه، على ما أنت أصلا بدأت تفكر هو كان خلاص بيقول أمين. ماشي؟ فلا لا تكون القراءة بطيئة لدرجة فيها تكلف إن الإنسان يسرح، ماشي، في النص، أو ما تبقاش سريعة جدا لدرجة إن الإنسان ما يلحقش إن هو يفكر أصلا، يعني ما يلحقش يفكر في الآيات ولا يفهم الكلام اللي بيتقال. وبعدين ذكر بعدها شيء خاص بمسألة الوقف والابتداء، وقال ويسن الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها في أصح قولي العلماء. قالت أم سلمة وكان يقرأ مالك يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرأ آخرون مالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، في القراءات السبع. يعني هو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. مالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال وقوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ويسأل عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسرار والجهر. الإسرار إن الإنسان يقرأ سرا، والجهر إن هو يرفع صوته بالقراءة. فهو بيقول هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي النافلة، ثواني يا شباب، طيب هو بيقول رضي الله عنه رحمه الله قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر أم يجهر، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة النافلة هل كان يسر القراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، كان يسر وكان يجهر، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وعبد الله ابن أبي قيس، ويقال ابن قيس ويقال ابن أبي موسى، ثقة من رجال مسلم، سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أي بالليل. في رواية سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني في صلاة الليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ الإصرار بالقراءة يعني إخفاؤها، والجهر بها يعني رفع الصوت بها بحيث يسمع من يليه. قال النووي رحمه الله: قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإصرار أن يسمع نفسه. يعني الحد، حد الجهر إن أنت تسمع اللي بيصلي جنبك، اللي بيصلي وراك، اللي قريب منك، اللي يليك. وحد الإصرار أن يسمع نفسه، يعني يقرأ في السر لكن يكون الصوت مسموع لنفس الإنسان، لكن اللي جنبه ما يسمعش. قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فيه دليل على أن المرء، الإنسان يعني، مخير في صلاة الليل، يجهر بالقراءة أو يسر. يعني أحيانا تكون عندك نشاط إن أنت تقرأ كده بصوت، تجهر يعني فتقرأ. أحيانا يكون الإنسان تعبان مش قادر، فممكن يقرأ قراءة في يسر يعني. تمام. وقال القاري: فيجوز كل من الأمرين في صلاة الليل، وإن كان الأقوى هو الجهر لما فيه من إشغال النفس واستكمال السماع والنشاط في العبادة وإيقاظ بعض أهل الغفل. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. يعني شوفوا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كده يخرج في الليل، فيمر فيلاقي أبو بكر رضي الله عنه بيصلي. فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. وقال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقابله بقى بعدين، قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال له: يعني أنا أناجي ربي سبحانه وتعالى، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. يعني أصح الناس اللي نايمين دول، لما أقرأ سيدنا عمر بقى بيقرأ بقراءة، يجهر بالقراءة بصوت عالي، فبيقول له: أنا بصح الناس اللي نايمة ما بتصليش قيام، يعني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر إلى آخره. طيب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره. فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه، فإنهن يصلين خلفه، ولو كانت واحدة، يعني لو امرأة واحدة تصلي خلفه. أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإصرار، يعني لو بيصلي مع أحد يجهر، لو بيصلي السنة إن هو يجهر، يعني لو بيصلي مع أحد في القيام، لو بيصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإصرار. والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح للقلب. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي اتساعا. ليه؟ وهذا لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين، فلو ضيق عليها بتعيين أحدهما فربما لم تنشط. يعني لو قال لازم إن أنت تقرأ قراءة جهرية. فممكن إنسان مش قادر يقرأ قراءة جهرية مثلا يعني، فخلاص يترك القيام. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر فيه سعة، ماشي؟ اللي عايز يقرأ قراءة جهرية يقرأ، اللي عايز يقرأ قراءة سرية يقرأ. فالله تعالى رحيم بعباده ولا يريد أن يشق عليهم، فقد جعل لهم في هذا الدين بدائل ورخصا وأنواعا من العبادات حتى لا تمل النفوس أو يشق عليها أمر ما، وهذا واضح جلي في أحكام الشريعة. قال: وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، العريش يعني السرير، السرير الذي ينام عليه. قالت في رواية: أنا أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي هذا وهو عند الكعبة. وهذا يدل على مشروعية الجهر بالقراءة، لأن ذلك أدعى الخشوع والتدبر، ولأن نفع الجهر يتعدى الغير ممن يستمع القرآن، سواء من صالح الإنس أو الجن. ولكن إذا تأذى بالجهر غيره من نائم أو مصل، يعني أنت واقف مثلا بتصلي في المسجد في رمضان مثلا، قيام في اعتكاف أو في غيره، وجنبك واحد بيصلي، فهو يتأذى برفع صوتك. لما أنت ترفع الصوت في القراءة هو يتأذى إن أنت تشوش عليه. قال: ولكن إذا تأذى بالجهر غيره من نائم أو مصل فإنه لا يشرع بل ينهى عنه. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. وده بتلاقيه كتير سبحان الله، يعني خصوصا في لما تروح مثلا الحرم أو تكون في اعتكاف أو كده، بتلاقي أنت مثلا قاعد تقرأ، عايز تقرأ قرآن وأنت قاعد في المسجد أو بتصلي مثلا، فيجي حد مثلا يقف جنبك يصلي أو حد يقرأ جنبك، يرفع الصوت بالقراءة فيشوش عليك. فده خلاف السنة. وأنا أفتكر مرة أنا كنت بصلي، كنت في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت واقف بصلي، بصلي يعني ركعتين سنة كده يعني، فأنا ما خدتش يعني، أنا مش واخد بالي إن في حد جنبي، يعني أنا مش قدامي حد ومش واخد بالي، وأنا بقرأ يعني بصوت يعني عالي، بسمع نفسي يعني، فأنا مش واخد بالي إن أنا يعني عارف أنت ممكن تندمج شوية مع القراءة فإيه تسخن يعني. ففجأة لقيت واحد قام من الصف اللي قدامي، راجل سعودي كده قام من الصف اللي قدامي ولف، جه جنبي وقف جنبي وأنا بصلي، وبعدين بدأ يزعق لي وأنا بصلي. أنا مش فاهم يعني، أنت يعني خلاص شاور لي بإيدك وأنت قاعد وطي الصلاة، أنا مش واخد بالي يعني مش متعمد إن أنا إيه. فبدأ يزعق لي وانا بصلي، وانت مش عارف وطي صوتك واعمل، خلاص يا عم ماشي انا بصلي، اعمل ايه؟ اطلع من الصلاه طيب وارد عليك ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف ارد عليه يعني. فضل واقف مثلا دقيقه قاعد يكلمني ويزعق وبتاع ومعترض وكده. فقلت سبحان الله يعني خلاص، انا ماشي، انا عملت فعل مخالف للهدي، لكن اللي انت بتعمله ده برضو اكيد مش سنه، يعني ان انت تقوم تزعق لواحد وهو بيصلي، يكفي الاشاره يعني، يكفي ان انت، خصوصا ان ممكن الانسان هو مش منتبه يعني، خصوصا الانسان مش منتبه، فان انت تقوم من مكانك وتلف وتيجي تقف جنبي، طب ما انت عملت زي اللي انا يعني زي اللي انا ان كنت انا شوشت عليك وانت قاعد بتقرا ماشي، وهو في صف وانا في صف، وانا يعني لا اذكر ان القراءه بتاعتي كانت عاليه للدرجه دي. فخلاص هو اول لما قال لي خلاص لو شاورت لي هوطي صوت، يعني انا فاهم مستوعب ان انت ممكن اكون بشوش عليك. فده من المواقف يعني ايه يعني ان احنا الانسان ممكن يبقى عايز يصلح او عايز مثلا هو بيدافع عن سنة معينة فيخالف اصلا هو السنة في الانكار. يعني انت هو يقول لي السنة ولا تجهر ومش عارف ايه، طب هل من السنة ان انت تروح تزعق الواحد بيصلي؟ ولا انت بس ايه شاور لو انت بس عملت له بايدك كده وطي صوتك خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني ايه، وان كان ده يعني مش ده الشاهد يعني، المهم يعني. طيب قال عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ وردع. قال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن يعني يقول لولا أن يجتمع الناس علي على قراءتي لحاكيت لأخذت لكم في ذلك اللحن، يعني لقرأت كما كان كما سمعت القراءة من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. يعني سيدنا عبد الله ابن مغفل سمع قراءة النبي، قال رأيت النبي وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا في يوم الفتح على ناقته. فهو إيه كأن سيدنا عبد الله بن مغفل حاكى قراءة النبي، يعني قلد القراءة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللحن اللي كان بيقرأ بيه. فمعاوية بن قرة بيقول إيه، لولا إن الناس بس هتتلم عليا كنت إيه كنت قلدت لكم قراءة ابن مغفل. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. المحاكاة يعني التقليد يعني. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. عبد الله بن مغفل هو عبد الله بن مغفل المزني المدني، صحابي جليل من أهل البيعة، من أهل بيعة الرضوان. قيل كان أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هو كان من أحد البكائين الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في يوم تبوك، وطلبوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعطيهم مثلا جمل أو فرس أو شيء يحملوا عليه علشان يطلعوا في الجهاد يعني في الغزوة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. فخلاص هم من أهل الأعذار معهوش فلوس، ولا على الذين يعني لا جناح عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص هو معذور. ربنا سبحانه وتعالى قال تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفق. وده هنا المشاعر دي يا جماعة في سياق المدح، إن الإنسان لما يمنع من العبادة وهو رغم إن هو معذور يعني هو مش عليه حاجة، بل بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي صاحب العذر ده اللي حبسه المرض أو العذر يأخذ الأجر كامل. قال إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ يعني إزاي إن هو في المدينة وما سافرش لحد تبوك وما حضرش الغزوة وياخد الثواب؟ قال حبسهم العذر. فهنا قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس، وكان أبوه من الصحابة توفي بالبصرة سنة 60 من الهجرة، رضي الله عنه وعن أبيه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته العضباء يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقرأ أي سورة الفتح، ورجع أي ردد صوته بالقراءة. قال المعنى، يعني معنى الترجيع ترديد القارئ الحرف في الحلق، يعني هو يقرأ قراءة هيجي معانا دلوقتي، والذي بيقول إيه؟ والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، يعني كمان في قراءة زيادة على الترتيل. قال: فعند أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. فمعنى كده إن إيه؟ إن الترجيع ده درجة أعلى من الترتيل في التأني وترديد القراءة. عارفين أحيانا كده تلاقي في قراءات مثلا للشيخ الحصري قراءة كده إيه مرتلة، وفي قراءة تانية تحس إن هو إيه، تحس إن الشيخ كده إيه متسلطن كده يعني أحس إن الشيخ كده إيه بيقرأ قراءة كده إيه رايقة. عارفين القراءة كده بتبقى بقى هادية خالص كده، ويردد الآيات ويرجع، وتحس إن القراءة كده، عارفين اللي هي إيه القراءة دي؟ فاهمين يا شباب أنا بتكلم عن إيه؟ مش عارف، ممكن إيه، ممكن في مجلس بكرة كده بحضر له قراءتين تشوفوا إيه الفرق يعني. بس يعني الإيه اللي بيسمع مثلا الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ البنا، ويعني ليه في السماع ده، هيعرف ايه ان في قراءات معينه كده تحس ان الشيخ كده هو متسلطن، يعني هو ايه ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، ان هو بقى ايه باله رايق كده وبيقرا كده واحده واحده كده. ايوه، فزياده على القراءه المرتله. تمام. فقال: معنى الترجيع تحسين التلاوه لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. يعني في واحد اللي هو فكرة تعلم المقامات الموسيقية والكلام ده، فالعلماء قالوا إن ده لا يجوز، لكن في واحد هو عنده الملكة، ماشي، عنده الملكة، فهو ممكن وهو بيقرأ قراءة فيها نوع من التحزين، أو هو عايش مع الآيات أو الوقف بتاعه ما شاء الله فاهم في التفسير وكده، فالقراءة بتاعته ممكن توافق نغمة من النغمات أو لحن من الألحان اللي هي بيقولوا عليها المقامات دي. فهنا إيه؟ فهنا هو لا، هو عمل ده من غير تكلف، وده بيحصل كتير مثلا عند المشايخ القراء اللي هم أهل الإتقان يعني، ومش متعلم بقى المقامات دي، مش لازم ان هو يكون متعلم المقامات، لكن هو عنده ملكة ومن غير تكلف ممكن هو بيوافق القراءات او المقامات دي، ماشي. فده تحسين، بيدخل في باب التحسين. زي عارفين حديث ابي موسى لما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي موسى وقال: لو رايتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بقراءة أبي موسى، عجبته القراءة، فقال له: أنا يعني لو شفتني وأنا إيه وأنا بسمع القراءة بتاعتك لسرك هذا، كنت يعني هتنبسط يعني. ففي رواية في شرح الحديث، ابن حجر رحمه الله على ما أذكر يعني ذكر: زي لحبرته لك تحذير. قال له: لو كنت أعرف انك يا رسول الله بتسمع القراءه بتاعتي، ده انا كنت ايه، كنت جودته بقى كمان، كنت حبرت وحسنت صوتي وحسنت القراءه احسن كمان، ماشي. قال ابن القيم: التطريب والتغني على وجهين، احدهما ما اقتضته الطبيعه وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين. يعني هو لو إيه، لو الطبيعة بتاعته مع التعايش مع الآيات، هو بقى إيه، هيطلع هو مع نفسه. جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جاء. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبير. وده مفهوم يعني. والحزين ومنهاجه الحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة. يعني لو واحد هو متأثر بالآيات، أو هو عنده مشاعر حزن، أو في حالة نفسية معينة مؤثرة عليه، فده هيظهر في صوت الإنسان في قراءته. يعني لما يبقى هو متأثر وعايش مع الآيات، فقال ابن القيم: الحزين ومنهاجه الحب، واحد مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، أو بيحب ربنا سبحانه وتعالى حب شديد، أو هو مثلا حزين أو خائف، لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب. تحزين هو يقرأ قراءة كده إيه، قراءة معينة تؤثر في قلوب الناس، والتطريب في القراءة: ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، وهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف. ده اللي كان السلف بيعملوه، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعون، وهو التغني الممدوح المحمود، هو الذي يتأثر به التالي والسامع. لكن أحيانا أنت بقى إيه، تسمع بقى دلوقتي قارئ مثلا، تروح مثلا إيه، او خصوصا في بتوع اللي بيقوا في العزاء والحاجات دي، فتحس ان هو بيغني، هو مش بيقرأ قرآن، هو بيغني. فده طبعا، ده التكلف، ده طبعا ده المنهي عنه، ده اللي العلماء بيتكلموا عليه. ماشي، ممكن بقى ايه تقرأه بقى ايه لحد اخر الكلام. طيب، قالوا عن ابن عباس، ثواني كده عشان الكاميرا فصلت تاني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. فمعنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كان لا يرفع صوته كثيرا، ولا يسر بحيث لا يسمعه أحد، وهذا إذا كان يصلي ليلا. وفي هذا الحديث إشارة إلى قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني بين الجهر وبين الإسرار، حيث يدل الحديث على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين الجهر والإخفاء. واضح يا مشايخ؟ تمام كده؟ يتغنى، يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، أو يتغنى، بعض أهل العلم قال يستغني بالقرآن. ماشي، اللي بيراجع مثلا القرآن وبيقرأ قراءة سريعة علشان مثلا إيه الحفظ أو كده، ماشي. لكن والله الأنفع إن الإنسان لو عنده وقت ان هو يكون ايه القراءه بتاعته، حتى في التسميع، حتى في المراجعه، ان هو يقرا ايه قراءه هو ينتفع. يعني انت كده كده بتسمع، ما تعتبرش ان تسميعك للقران ده حاجه واجب كده، اللي هو انت بتعملها بالاوتوبايلوت، يعني مش دماغك مش شغاله. طب ما تتفكر. انا افتكر مره حد من الشباب كان بيسمع على الشيخ وبيقرأ سورة مريم وهو بيسمع عيط، يعني جه عند آية معينة وبكى. يعني هو وده يعني ده نادر نادر ان هو بيحصل، لان في الغالب اللي هو بيسمع بيبقى ايه مشغول بان هو بيقرأ وخلاص، يعني عايز ايه مركز على الحفظ، فلا هو بيسمع وفي نفس الوقت هو عايش مع الآيات. ما هي السرعة اللي هتخرج بره، اللي هو الشيخ بتاعك او المعلمة اللي بتسمع لك قالت ان لا انت كده عديت حد، ان انت بقيت الحروف ما بتاخدش حقها، القراءة مش واخدة حقها، فيبقى ده ايه، دي السرعة المذموم. انما في قراءة حدر، زي قراءة مثلا الشيخ ياسر سلامة ليه مصحف حدر، فقراءته سريعة ومتقنة، وده نوع من انواع القراءة. فلو انت بتسمع حدر كده ماشي، مفيش مشكلة، المهم ان القراءة تكون متقنة. تمام؟ يعني وفي كل خير، يعني احنا الحمد لله بنتكلم عن تسمية القرآن، يعني الحمد لله، يعني في الآخر سمعت بقى حدر، سمعت قراءة مرتلة، يعني ايه، مفيش مشكلة يعني. لكن في أوقات معينة انت لازم تسمع بسرعة، علشان انت هتسمع كم، يعني واحد هيقعد مثلا للشيخ هيسمع البقرة مثلا، فلو قعدت هسمع له سورة مرتلة، هو انا عايز الشيخ بقى يقعد جنبي ساعتين 3 ساعات، عشان على ما اقعد بقى اسمع كده واحدة واحدة. ماشي. لا، ما انا لا مش القراءة السريعة لا يسقط معها، يعني يتعلم اسمع القراءة بتاعت الشيخ ياسر سلامة، هو ما شاء الله بيقرأ قراءة سريعة حد، وفي نفس الوقت القراءة بتاعته متقنة، موجودة على تطبيق اي، حتى ممكن ايه ممكن تنزلي طيب جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.